الله أكبر من كل شيطان بسحر كبير بسحر كبير بسحر كبير الله أكبر من كل شيطان بمس كبير بمس كبير بمس كبير الله أكبر من كل شيطان بسحر كبير بسحر كبير بسحر كبير الله أكبر من كل شيطان بمس كبير بمس كبير الله أكبر من كل شيطان بسحر كبير بسحر كبير بسحر كبير الله أكبر من كل شيطان بمس كبير بمس كبير بمس كبير الله أكبر من كل شيطان سكن من الصغر كبير من الصغر كبير من الصغر كبير من الصغر كبير الله أكبر من كل شيطان في العقل كبير في العقل كبير في الفهم كبير في الذكاء كبير الله أكبر من كل شيطان من كل شيطان الله أكبر من كل شيطان من كل شيطان من كل شيطان كبير في الجسد كبير في الجبال كبير الله أكبر من كل شيطان كبير من الصغر كبير من الصغر كبير من الصغر كبير الله أكبر من كل شيطان عن الشمال كبير عن اليمين كبير في الخطى كبير في الكلام كبير في العمل كبير في التعطيل كبير الله أكبر من كل شيطان كبير من كل شيطان كبير من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان كبير في الخطبة كبير في الخطبة كبير في الزواج كبير الله أكبر من كل جان وكلوه كبير قيدوه كبير ربطوه كبير صفدوه كبير جان اختفى كبير جان أبلغ العقول كبير جان شوه الجمال كبير جان أغرب الأبدان كبير الله أكبر من كل جان كبير في الآباء كبير في الأمهات في الأمهات كبير في الأبناء كبير الله أكبر من كل جان من كل جان عفا سنين طوال، شيطان توارى سنين طوال، جان اختفى سنين طوال، شيطان اختفى سنين طوال. بسم الله توكلنا على الله، توكلنا على الله، توكلنا على الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله أكبر من كل شيطان بجنود بجنود بجنود بجنود بجنود في البدن بجنود حول البدن بجنود. الله أكبر من كل جانب بجنود، الله أكبر من كل جانب من كل جانب من كل جانب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله أكبر. الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره، علانيته وسره، لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله محمد. صل اللهم على نبينا نبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا محمد، رغم ألوف اليهود، رغم ألوف النصارى، رغم ألوف اليهود، رغم ألوف النصارى. صل اللهم على محمد، صل اللهم على محمد. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد صلاة يحرق بها كل جاني يهودي، صلاة يحرق بها كل شيطان مسوري، صلاة يحرق بها كل جاني يهودي، صلاة يحرق بها كل شيطان مسوري، صلاة تبطل بها الأسحار، صلاة تبطل بها الأسقام، صلاة صلاة. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صلاة صلاة صلاة تزال بها الأخطاء، صلاة صلاة تستجلب بها الأرزاق، صلاة. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل اللهم على محمد، اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب عبادك الصالحين. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صل اللهم على محمد صل اللهم على محمد. اللهم اجعل صلاتنا عليك مغفرة وثوابا وأجرا ودخرا. اللهم اجعل صلاتنا عليك محبة ومودة وقربة. اللهم اجعل صلاتنا عليك بلسما وشفاء ودواء بلسما وشفاء ودواء. اللهم اجعل صلاتنا عليك علما ونورا وفهما علما ونورا وفهما علما ونورا وفهما. اللهم اجعل صلاتنا عليك اجعل ربنا صلاتنا عليك إيمانا وثباتا ويقينا إيمانا وثباتا ويقينا إيمانا وثباتا ويقينا. اللهم صل على محمد صل اللهم على محمد صل اللهم على محمد. اللهم اجعل صلاتنا عليه شفاء للأسقام كلها شفاء للأسقام كلها سببا في شفائها ودوائها سببا في شفائها ودوائها. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. اللهم اجعل صلاتنا عليه هداية للجهال كلهم هداية للجهال ونورا للجهال. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. اجعلها ربنا عزة ورفعة اجعلها ربنا لنا رفعة وعزة عزة ورفعة لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد بها سببا في الشفاء سببا في الضر والدواء من كل مس خفي من كل شيطان قوي من كل مس خفي من كل شيطان قوي من كل مس خفي من كل شيطان قوي. اللهم صل على محمد صل اللهم على محمد. اللهم اكتبنا ممن يصلون عليه كثيرا ويثنون عليه كثيرا ويتبعونه كثيرا ويحبونه كثيرا. صل اللهم على الرأفة والرحمة المهدى والنعمة المسجى. صل عليه ربنا على ما صلى عليه المصلون. صل اللهم عليه على ما صلى عليه المصلون. اللهم صل على حبيبنا صل اللهم على حبيبنا وشفيعنا. اللهم صل عليه اللهم صل عليه كما تحب أن يصلى عليه. صل اللهم عليه كما تحب أن يصلى عليه. صل اللهم عليه كما صلت عليه ملائكتك كما صلت عليه ملائكتك كما صلت عليه ملائكتك. صل اللهم عليه كما صليت عليه. اللهم اكتب لنا صلاتنا عليه تاما خالصة نقيا مقبولا هذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإمام. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. اللهم أحب إلينا وحطمها في سنتي يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام علمنا القرآن اللهم علمنا البيان اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم افتح علينا في المحامد عليك في حمدك والثناء عليك والصلاة على نبيك والصلاة على نبيك والصلاة على نبيك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم اهد بها الجان واجعلهم ربنا ممن يكثرون الصلاة على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد بها يهدى كل جان جان جان ربط في الأبدان صفد في الأبدان ربط في الأبدان صفد في الأبدان يهودي نصراني مسوري مشرك ضاران اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم على محمد صلاة صلاة صلاة تكشف بها الكروب تكشف بها الكروب اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد محمد رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول رسول رسول الله ومن يطع الرسول فقد اطاع الله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد الله أكبر من كل جان ظلم كثيرا الله أكبر من كل جان ظلم كثيرا الله أكبر من كل جان ظلم كثيرا الله أكبر من كل جان مسلم ظالم مسلم ظالم مسلم ظالم عاشق ظالم عاشق ظالم عاشق ظالم عاشق ظالم عاشق ظالم عاشق ظالم عاشق ظالم عاشق ظالم مسلم ظالم مسلم ظالم مسلم ظالم مسلم ظالم مسلم ظالم مسلم ظالم مسلم ظالم مسلم ظالم الله أكبر من كل جان مسلم ظالم مسلم ظالم في الأمهات ظالم في الأبناء ظالم في الأمهات ظالم في الأبناء ظالم في البيوت ظالم في الأمهات ظالم في الأبناء ظالم في البيوت ظالم في البيوت ظالم في الأمهات ظالم في الأبناء ظالم في البيوت ظالم الله أكبر من كل جهال يهودي أثقل الصلاة على النبي الله أكبر من كل جهال يهودي أنسى الصلاة على النبي الله أكبر من كل جان يهودي أثقل الصلاة على النبي الله أكبر من كل جان يهودي أنسى الصلاة على النبي الله أكبر من كل جان مسؤولي أثقل الصلاة على النبي الله أكبر من كل جان مسوني أنسى الصلاة على النبي الله أكبر من كل جان نصراني أثقل الصلاة على النبي الله أكبر من كل جان نصراني أنسى الصلاة على النبي الله أكبر من كل جان أبغض النبي الله أكبر من كل شيطان يسب النبي الله أكبر من كل جان أبغض النبي الله أكبر من كل شيطان يسب النبي الله أكبر من كل شيطان كبير. حرف السنة كبير، حرف القرآن كبير، حرف السنة كبير، حرف القرآن كبير. الله أكبر من كل شيطان أفسد التوحيد كبير، أفسد التوحيد كبير. الله أكبر من كل شيطان رغب في الذبح كبير، رغب في الذبح الكبير كبير، رغب في الكفر كبير، رغب في الردة كبير، رغب في الشرك كبير، رغب في الفسوق كبير، رغب في الفحش والفواحش كبير. الله أكبر من كل شيطان تحكم في العقول كبير، تحكم في العقول، تحكم في العقول، تحكم في العقول كبير، تحكم في العقول، تحكم في العقول كبير. أورث الوسواس، أورث الوسواس، أورث الوسواس، أورث الوسواس كبير. الله أكبر من كل جان حارب في المحبة والمودة والصفاء والإخاء كبير. الله أكبر من كل جان مسوري، مسوري أسكنوه للعزلة كبير، للانفراد كبير. الله أكبر من كل شيطان أثقل الصلاة كبير، أثقل القرآن كبير، أثقل القيام كبير، أثقل القيام كبير. جان كبير شيطان كبير، جان كبير شيطان كبير، جان كبير شيطان كبير. الله أكبر من كل شيطان سحر، سحر الآباء كبير، سحر الأمهات كبير، في الأبناء كبير. الله أكبر من كل شيطان، شيطان شيطان يسمع الآن كبير، شيطان بسحر كبير، بسحر كبير. حارب الإسلام، حارب الإيمان، حارب الإحسان، حارب الإسلام، حارب الإيمان، حارب الإحسان. الله أكبر من كل شيطان مسؤول، أعلن الكفر، أعلن الكفر، أعلن الكفر، أظهر الكفر، جل الكفر. الله أكبر من كل شيطان ناصر الكفر، ناصر الكفر. الله أكبر من كل شيطان، شيطان كبير، في البنات كبير، في الأبناء كبير، في الرجال كبير، في النساء كبير. شيطان اختفى في البيوت، اختفى في الفراش، اختفى في الكلام، اختفى في اللباس، اختفى بنصر، اختفى بالأعين، اختفى بالعشق والهوى، اختفى بالأسحار، اختفى بالحسد، اختفى شيطان. بسم الله يحرق كل شيطان بالصلاة على النبي، بسم الله يحرق كل شيطان خفي بالصلاة على النبي، بسم الله يحرق كل شيطان خفي بالصلاة على النبي. أكثروا من الصلاة على النبي، أكثروا من الصلاة، إنسا وجنا، إنسا وجنا، في الأبدان، خارج الأبدان، في كل مكان. أكثروا من الصلاة على النبي، أكثروا من الصلاة، أكثروا من الصلاة، أكثروا من الصلاة، أكثروا من الصلاة على النبي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على نبينا محمد. بسم الله يحرق كل بارد، بسم الصلاة على النبي. بسم الله يخلق كل بارد بالصلاة على النبي. بسم الله يخلق كل طيار طب يخلق كل طيار طار بين الأسحار طار بالأسحار طار عند السحرة طار في الأبواب طار في البيوت طار جاء الطيار. بسم الله يحرق كل جار طيار بالصلاة على النبي. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي صل اللهم على نبينا محمد صل اللهم على نبينا محمد صل اللهم على نبينا محمد صل اللهم على نبينا محمد صل اللهم على نبينا محمد. بسم الله اللهم صل على رسولك وحبيبك محمد. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد. اللهم صل على نبيك ورسولك وحبيبك محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. بها يهدى الجان بها يهدى الجان بها يطرد الجان بها يسهل خروج الجان بها يسهل خروج الجان بها يسهل خروج الجان. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. بها يخرج الجن يقظة ومناما يقظة ومناما وقتا وحالا. بسم الله يطرد كل شيطان يطرد كل شيطان يطرد كل شيطان يطرد كل شيطان يطرد كل شيطان يطرد كل شيطان يطرد كل شيطان. بسم الله يطرد يطرد كل شيطان سكن الأركان سكن الأركان في البيوت والأركان في البيوت والأركان. عطل الزواج عطل الزواج عطل الزواج يطرد كل شيطان. محق المال محق المال محق المال يطرد كل شيطان. أمرض الأبدان أمرض الأبدان أمرض الأبدان. اللهم صل على محمد. بها تطهر البيوت بها تطهر البيوت بها تطهر البيوت بها تطهر الأبدان بها تطهر الأبدان بها تطهر الأبدان. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. لا إله إلا الله. بسم الله نبدأ بسم الله نبدأ. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره. لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره. لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره. لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره. لك الحمد ربنا حمدا كثيرا. لك الحمد ربنا حمدا كبيرا. لك الحمد ربنا حمدا كثيرا. لك الحمد ربنا حمدا كبيرا. لك الحمد ربنا حمدا كثيرا. لك الحمد ربنا حمدا كبيرا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بها تشفى الأسقام. لا إله إلا الله تشفى الأسقام، لا إله إلا الله بها تشفى الأبدان، لا إله إلا الله بها تهدى الجبال، لا إله إلا الله بها تهدى الجبال، بها تهدى الجبال، لا إله إلا الله. محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول رسول الله، محمد رسول الله. بشر الجن أنيبوا إلى الله، في الأبدان أنيبوا إلى الله، في البيوت أنيبوا إلى الله، في الطرقات أنيبوا إلى الله. أنيبوا إلى الله في الأبدان، أنيبوا إلى الله حول الأبدان، أنيبوا إلى الله في البيوت، أنيبوا إلى الله في الطرقات، أنيبوا إلى الله. بشر الجن، بشر الجن، بشر الجن، أنيبوا إلى الله، أسلموا لله، أسلموا لله في الأبدان، أسلموا في الأبدان، أسلموا في الأبدان، أسلموا في الأبدان، أسلموا لله في الأبدان، أسلموا لله في البيوت، أسلموا في البيوت، أسلموا في الفرش، أسلموا في الطرقات، أسلموا في الجنبات، أسلموا. ما شر الجن يسلموا، ما شر الجن يسلموا، ما شر الجن يسلموا، إلى كل خادم أسلم، إلى كل حارس أسلم، إلى كل خادم أسلم، إلى كل حارس أسلم، إلى كل ملك من ملوك الجار أسلم، إلى كل ملك من ملوك الجان أسلم، إلى كل ملك من ملوك الجان. آمين آمين آمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله الله أكبر من كل جان في الجسد بجنوده بجنوده، الله أكبر من كل مارد بأعوانه، الله أكبر من كل مارد بأعوانه بأعوانه بأعوانه. سلسل البدن قيد البدن، سلسل البدن قيد البدن، سلسل البدن قيد البدن، ربط البدن صفد البدن، عذب البدن أوهن البدن، شوه البدن بعد البدن. الله أكبر من كل جار وكروه، الله أكبر من كل جار وكروه، الله أكبر من كل جار وكروه، من الصغر وكلوه وفي الكبر وكلوه، من الصغر وكلوه وفي الكبر وكلوه، اختفوا سنين تواروا سنين، اختفوا سنين تواروا سنين، بسحر عظيم بسحر عظيم، في البيت عظيم بالدم عظيم بالذبح عظيم، في الأعداد عظيم في القبور عظيم، في وكلوهم بسحر عظيم، وكلوهم بعمل عظيم، وكلوهم بسحر عظيم، وكلوهم بعمل عظيم. وجاء عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون إلى كل جن أسلم لله إلى كل جن صلى على رسول الله إلى كل جن تاب إلى الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب أوقفوا كل دواء خفي أوقفوا كل تعطيل جلي أوقفوا كل سحر عظيم أوقفوا كل حسد قليل تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واخرجوا من البدن الطاعة وغادروا الأجساد الطاعة اخرجوا من البدن الطاعة غادروا الأجساد الطاعة طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم لا تعذبه لا تغرضه لا تشوهه لا تفرقوه لا تمحقوه لا تباعدوه لا تكفروه لا تشركوه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم إلى كل جنية توارت إلى كل جنية ربت إلى كل جنية توارت إلى كل جنية ربت إلى كل جنية توارت إلى كل جنية ربت إلى كل جنية سحرت إلى كل جنية عشقت إلى كل جنية ألفت إلى كل جنية اختفت إلى كل جنية عذبت إلى كل جنية إلى كل جنية بلت إلى كل جنية اقتربت إلى كل جنية شاركت إلى كل جنية أرضعت إلى كل جنية كبيرة كبيرة كبيرة في الطيران كبيرة في الغوص كبيرة في الذبح كبيرة في الأسحار كبيرة إلى كل جنية كبيرة قديمة إلى كل جنية تملكت إلى كل جنية كبيرة إلى كل جنية كبيرة من الصغر كبيرة وفي الكبر كبيرة إلى كل جنية سكنت بالأعين سكنت بالنظرات سكنت بالنظرات سكنت بالأعين سكنت بالحب والإرجاب سكنت إلى كل جنية سكنت بالحسد سكنت إلى سحار سكنت إلى كل جنية كبيرة مسلمة كبيرة فاسقة كبيرة فاجرة كبيرة يهودية كبيرة نصرانية جميعا معبرة كبيرة إلى كل جنية تسمع إلى كل جنية ترى إلى كل جنية تسمع في الرجال تسمع في النساء تسمع في الرجال ترى في النساء ترى في البيوت تسمع في البيوت ترى في الأبدان تسمع في الأبدان ترى إلى كل جنية كبيرة إلى كل شيطانة كبيرة إلى كل حية كبيرة إلى كل شيطانة كبيرة إلى كل حية كبيرة إلى كل شيطانة كبيرة إلى كل حية كبيرة إلى كل شيطانة كبيرة إلى كل حية كبيرة إلى كل شيطانة كبيرة إلى كل حية كبيرة إلى كل جنية جنية جنية سكنت العقل إلى كل جنية سكنت الفهم إلى كل جنية سكنت النظر إلى كل جنية سكنت الكلام إلى كل جنية سكنت الصبر إلى كل جنية سكنت البطن إلى كل جنية سكنت الرحم إلى كل جنية في العورة إلى كل جنية في الأيدي إلى كل جنية في الأقدام إلى كل جنية في جمال الشعر وجمال لون الأعين إلى كل جنية كبيرة إلى كل جنية كبيرة إلى كل جنية قدمت خيرا وإلى كل جنية قدمت شرا وإلى كل جنية وشرا إلى كل جنية فرقت طلقت إلى كل جنية أثقلت بادت إلى كل جنية كبيرة جنية كبيرة إلى كل جنية كبيرة إلى كل جنية كبيرة إلى كل جنية كبيرة بسحر الدماء كبيرة بسحر النجاسات كبيرة بسحر العقد كبيرة بسحر الأثر كبيرة إلى كل شيطانة حية كبيرة تجلت في المنام أنا العشق والرؤيا كبيرة إلى كل جنية عشقت جمالك وجمالها قوامك وقوامها حسنها وحسنها كلامها وكلامها إلى كل جنية عذبت عشقت تعلقت دنت اقترت إلى كل جنية تسمع الآن إلى كل جنية ترى الآن إلى كل جنية في الأبدان الآن حول الأبدان الآن إلى كل جنية في البيت الآن في الأركان الآن إلى كل جنية تستجيب إلى كل جنية تأمل تستجيب تستخف وتستجيب تختفي وتستجيب إلى كل جنية كبيرة إلى كل جنية كبيرة إلى كل جنية كبيرة تسعى في الفساد في الكساد في البواب في الطلاق في الفراق في تعطيل الزواج إلى كل جنية كبيرة إلى كل جنية سكنت بالقديم اختفت بالقديم عذرت بالقديم إلى كل جنية علت واعتدت إلى كل جنية دمت واقتربت إلى كل جنية إلى كل جنية وقد وقت

قديم في بيوت الأمهات قديم في الصغر قديم في الأعياد قديم في المناسبات قديم مع الزملاء قديم مع الأقران قديم في الدراسة قديم في الخرجات قديم في الاستراحات قديم يبطل كل حسد من قديم يبطل كل حسد من قديم ترى كان من قديم سكن من قديم هذا من قديم يبطل كل حسد العظيم القديم يبطل كل حسد أفقر من قديم تسبب في التين من قديم عطل العلم من قديم أوقف الدراسة من قديم في بر الآباء قديم في بر الأمهات قديم في المحبة بين الإخوة والأخوات قديم يبطل كل حسد من الجيران قديم من الجارات قديم يبطل كل حسد في النظرات والغدرات والبجرات قديم يبطل كل حسد جراه عذب عذب عذب في الأبدان أسقم أسقم أسقم في الأبدان يبطل كل حسن أصاب الديار فتن الديار عذب الديار يبطل كل حسن أفقر أهل الديار أفقر أهل الديار أفقر أهل الديار أمرض أهل الديار أمرض أهل الديار في الأعتاب أصاب في الأبواب أصاب في الأعتاب أصاب في البيت الواسع أصاب في البيت أصاب في الأثاث أصاب يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم في الشباب عظيم في الشباب عظيم أورث الشيب عظيم يبطل كل حسد عظيم أصاب في الجمال شوه الجمال أصاب في الجمال شوه الجمال عظيم يبطل كل حسد عظيم في القوام أصاب أصاب في القوام غير القوام يبطل كل حسد يبطل كل حسد في الولد أصاب في الزوج أصاب في الزوجة أصاب يبطل كل حسد في النفس أصاب في الطاعة أصاب في الصلاة أصاب في القربات أصاب في الصدقات أصاب يبطل كل حسد عظيم في الخيرات والطاعات والبركات أصاب يبطل كل حسد في التفوق والتوفيق والسداد والهدي والرشاد أصاب يبطل كل حسد أصاب أصاب كثيرا أصاب كثيرا أصاب كثيرا يبطل كل حسد أصاب أصاب في المنح أصاب في العطايا أصاب في العطايا أصاب يبطل كل حسد يبطل كل حسد يبطل كل حسد أصابها في شعرها في قوامها في حسنها في ذكائها في قبولها في لين كلامها في محبتها يبطل كل حسد أصاب أصابها أصابها أصابها يبطل كل حسد أصابها يبطل كل حسد سكنها يقتل كل حسن أصابها سكنها عذبها أمرضها أوهمها أثقلها يقتل كل حسد أغرق مضجعها يقتل كل حسد قلب نومها يقتل كل حسد أفزعها خوفها يقتل كل حسد من الإنس حسد من الجاد حسد من الشياطين حسد يقتل كل حسد قديم عظيم قديم عظيم قديم عظيم قديم عظيم يبطل كل حسد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما بسم الله يبطل كل حسد من الأعمام والعمات من الأخوان والخالات من الأجداد والجدات من الإخوة والأخوات يبطل كل حسد من الأقارب والقريبات يبطل كل حسد عظيم عظيم عظيم عظيم يبطل كل حسد عظيم في الكلام عظيم في الرؤية عظيم في المشاهدة عظيم في الخلة والرغبة والصحبة والمجالسة عظيم يبطل كل حسد على نعم ظاهرة جلية على نعم كثيرة خفية وعمل أبنائها يبطل كل كل حسن أصاب الأم عظيم أصاب الوالدة عظيم في الأم عظيم في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة عظيم يبطل كل حسن عظيم يبطل كل حسن يبطل كل حسن أصاب الأم في بيت الزوج عظيم في الحمل عظيم في الولادة عظيم في الحمل عظيم في الولادة في الولادة عظيم في تربية الأبناء في جمال الأبناء في لباس الأبناء في تفوق الأبناء عظيم بسم الله يبطل كل حسن يبطل كل حسن يبطل كل حسن يبطل كل حسن عظيم الله أكبر بسم الله نبدأ وما لنا ألا نتوكل على فليتوكل المتوكلون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله الذي لا يضر باسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون بسم الله يبطل كل مس خفي من الأعين خفي بسم الله يبطل كل مس خفي من الأعين خفي بسم الله يبطل كل مس خفي من الأعين خفي بسم الله يبطل كل مس خفي من الأعين خفي يبطل كل مس أصاب يبطل كل مس أصاب يبطل كل مس أصاب يبطل كل مس أصاب يبطل كل مس يبطل كل مس الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يتخبط الشيطان من المس الله أكبر من كل عين حارة الله أكبر من كل عين حارة الله أكبر من كل عين أكبر من كل عين أحزنت حارة أبكت حارة عزلت حارة من كل عين حارة وسوست حارة أبكت حارة عزلت حارة أثقلت حارة الله أكبر من كل عين أسقطت الشعر حارة غيرت لون الجلد حارة شوهت الجمال أسقطت الأسنان لو غيرت لون الأعين حارة في العورة حارة في البطن حارة في الرحم حارة في الأيدي حارة في الأقدام حارة الله أكبر من كل صامت حار في الرياضة أصابت حار في السفر أصابت حار في المناسبات أصابت حار في الأعياد أصابت حار بسم الله تبطل كل عين تسبرت في الأمراض المستعصية أعجزت الأطباء حارة تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين شوات الجبال شوات القوام أثقلت الكلام حار الله تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين في جمال الصغر في جمال الصغر في جمال الصغر تبطل كل عين تبطل كل عين في الجمال في الجمال تبطل كل عين في الجمال في جمال الكلام في جمال البيان تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين في الأطراف استقرت في العقول استقرت تبطل كل عين عين في العلم والفن في العلم والفن في العلم والفن في العلم والفن في العلم والفن أبلغت العقول أبلغت العقول أبلغت العقول بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين بسم الله تبطل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إلى كل خادم عين أو حسد أو سحر أو ظلم أو عدوان أو انتقام أو عشق وأنت تسمع فاعلم أن الله تعالى يعلم حقة حالك ويراك سبحانه وتعالى ولا تخفى عنه وأنت خلق من خلقي واعلم أن الحجة جاءتك فإن أنت أذعنت وأسلمت قبلك ربي وإن أنت استكبرت وأعرضت فاعلم أن الله جل وعلا قادر عليك وهو ربي فأظهر حقا وخيرا يقظة ومنما وتعال إلى الله جل وعلا ولا تعذب ولا تشتق ولا تتبع الهوى وكن عبدا لله طائعا موحدا واعلم ان العكر الى ما يعود عليك بالربح والفوز في الدنيا والاخره. ولا تكن عونا للآثمين، ولا تكن عونا للعائنين والحاسدين والسحرة والمشعوذين. واعلم ان الدين لله جل وعلا، واعلم انت خلق من خلقه امرك بطاعته وعبادته، فاكفر بالجبت والطاغوت والسحرة وتعالى الى الله جل في علاه، واستغفر ربك واسأل الله تعالى من وسع فضله وعطائه، واحسن فيما بقي وخلق ما مضى، واخرج طاعة لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. الى كل جن يلازم البدن عن شماله وعن يمينه يقبضه قيض به، الى كل شيطان عظيم سكن وقف كظل وكأنفاس وكدقات قلب، الى كل جن وكل ما دام الجسد على قيد الحياه، اعلم انك انت ظالم آثم بتعطيلك ودائك، واعلم ان الله تعالى يحب المصلحين المقسطين المحسنين، فاياك ان تعرض نفسك لغضب الجبار وهو عليك قادر وهو القاهر فوق عباده. فلا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم سخر لنا ربنا رحمات من عندك وبركات من عندك، واجل علينا فإنك أنت واسع العطاء وواسع المغفرة، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم بنا. زدنا ولا تنقصنا ربنا، زدنا وفرنا الخيرات ولا تنقصنا، وفقنا ولا تخذلنا، أعطنا ولا تحرمنا، كلنا ولا تكن علينا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. إلى كل جنية سكنت كبيرة أو صغيرة أو حية أو شيطانا، إلى كل جني ملك أو خادم أو بارد أو شيطان أو حارس أو من الأعوان، إليكم جميعا أن تبخلوا من خلق الله، أظهروا خيرا وعدلا وحقا وإنصافا وبرا وجودا وكرما وتعاونا على البر والتقوى، فأطلوا كل سحر أينما كان، وأوقفوا كل داء، وأوقفوا كل مرض وكل تعطيل وفقر وفاقة، أنتم أصحابها وأنتم من يسوسها ويقودها طاعة لله جل وعلا. واعلموا أن ربي سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو الله تعالى الكبير الكريم وهو الغني الجواد العظيم، فما أعظمه لا إله إلا هو. فكونوا مع القوي تغنموا، وكونوا مع الكريم تفوزوا، واسألوا الله تعالى وأنتم مقبل بإجابة، واعلموا أن راكم رب رحيم كريم وهو البر الرحيم. صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين، وسلم ربنا تسليما كثيرا. لا إله إلا الله. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله الجليل، أستغفر الله الكريم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله الجليل، أستغفر الله الكريم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله الكريم، أستغفر الله الجليل، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله الجليل، أستغفر الله الكريم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله الجليل، أستغفر الله الكريم، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.